يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ثمت قبل الخبر فهجم عليهم وغزاهم ثم قتل منهم من قتل وأسر من أسر، ماذا يترتب على ذلك؟ الندم لأنه قتل بغير حق. فقبول أخبار الفساق يوقع في مثل هذا، فالتثبت والتبين مطلوب. وكم من موقف حصل فيه الندم الشديد لقبول بعض الأخبار، سواء كانت من الفساق أو المتعجلين الذين ينقلون بعض الأخبار، فإذا أراد الإنسان أن يتدخل في مسألة ما وجد أنه لا أصل لهذا الكلام، قد يكون الناقل ثقة، لكن ثقة عمن؟ نقله عن شخص غير ثقة، قال له أنه حصل ببلد كذا كذا وكذا، أو يبي يحصل كذا، ثم هرع إلى أهل العلم يتدخلوا، ثم بعد التثبت والتبين لا شيء. ولو أنهم بادروا وأنكروا وأغلظوا في ذلك لندموا. فالتثبت والتبين أمر مطلوب.